حراش العب انا وياه كان اسمه شادي انا وشادي غنينا سوا لعبنا على التلج ركبنا بالهوى كتبنا على حجار قصص الزغار ولوحنا الهوى ويوم من الايام ولعت الدنيا ناس ضد ناس علقوا بها الدنيا وصار القتال يقرب عطلال والدنيا دنيا وعلقت عطرة في الوادي شادي ركض يتفرج خفت وصرت اندهله وينك رايح يا شادي اندهله وما يسمعني ويبعد يبعد بالوادي ومن يومتها ما عدت شفته ضاع عشرين مرة إجا وراح التلج وأنا صرت أكبر وشادي بعده صغير